يعقوب، محمد حسان، محمد الزغبي، أبي إسحاق الحويني، وعبد الحميد الكشك. بارك الله فيكم. هؤلاء ليسوا سواء، وأنا أقسمهم إلى ثلاث درجات. نبدأ بالدرجة الدنيا ثم نصعد إلى العليا. فنقول أما كش فقصاص واعظ وخطيب لا يميز، ونسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، فقد كان مستودعا للأحاديث الضعيفة والعقائد الأشعرية والآراء الصوفية. وأما محمد حسين يعقوب فهو لا يتكلم في عقيدة ولا في منهج، يتكلم في الرقائق ويتكلم في الأخلاق، وأنا نصيحتي له أن يظل هكذا. وأما إذا دخل في موضوع الفتية، وأنا سمعت له كلمة يتكلم فيها حول الجماعات، فأتى بما لا يحسن وما لا يحسن، فنصيحتي له حفظه الله وزاده من فضله ونفعه ونفع به، أن يقتصر على الكلام في الأخلاق وفي الرقائق وفي السلوك، وأن يجعل مهمة الكلام في الجماعات أو في الفقه أو في العقيدة لمن هو أهل لها. أما الفئة الأخيرة وهي أخونا الشيخ الزغبي والأخ محمد حسان، أخونا الشيخ محمد حسان وأخونا الشيخ أبو إسحاق الحويني، فأنا أقول هؤلاء سلفيون، أقولها بملء فمي، هؤلاء سلفيون، ليسوا تكفيريين وليسوا قطبيين، ولا يخالفوننا في أولياء الأمور، ولا يتكلمون في الطعن بعلماء أهل السنة. نعم قد ينقل عن بعضهم بعض القول فيناصحون به. نحن عندنا سلفي، وعندنا سلفي يخطئ، وعندنا مبتدع، ولا نقول ليس عندنا إلا قسمان، سلفي لا يخطئ أو مبتدع. هؤلاء سلفيون إذا أخطأوا يناصحون ويذكرون. فأما أن نأخذهم بجريرة أخطائهم وقد تراجعوا عنها، ثم إذا تراجعوا لا نقبلها منهم ونقول هؤلاء كذابون ولا سياسيون، هذا الدخول في النيات ولا يجوز. أكرر وأختصر، هؤلاء الآخرون سلفيون وهم دعاة إلى الكتاب والسنة ونفع الله بهم، وعلينا عليهم بعض الملاحظات. ناصحنا بعضهم بالأمس القريب، كانت مناصحة طيبة مع الأخ الشيخ محمد حسان، أظهر فيها والله الحمد مخالفته لسيد قطب، مخالفته لابن لادن، مخالفته لتنظيم القاعدة، مخالفته لأفكار سيد قطب في الحاكمية وغيرها، وأظهر موافقته لعلماء الإسلام، أظهر موافقته لأولياء الأمور ضمن طاعة الله ورسوله. ماذا نريد من هؤلاء أكثر؟ ماذا نريد منهم؟ نقول لأنفسنا ونقول لمن لم يستطع أن يفعل فعلهم فليتوكلوا على الله، لقد قاموا بأكثر مما نقوم وفعلوا أكثر مما نفعل. فإذا نحن جلسنا نراقبهم لا بأس أن نراقبهم بنية حسنة طيبة، حتى نزيدهم وحتى نمدهم وحتى ندعو لهم وحتى نناصحهم وحتى نصلح ما أخطأوا فيه. أما أن نكون أو أن تكون أفعالنا للتشفي والانتقام وللتصيد، فهذه ليست أخلاق المسلمين، فضلا عن أن تكون أخلاق السلفيين. ومع ذلك فأنا أعذر من خالفني في هذه المسألة إذا ظهر له غير ذلك، أما وقد بينت، فأرجو أن ينقطع عذره في هذا، والله المستعان. وكلامي هنا ليس عن الشيوخ والعلماء، وإنما كلامي عن الشباب والمتمشيخين دون الشيوخ، من الذين يأخذون كلام أهل العلم ويطيرون به كل مطار دون تأمل ودون تأنن ودون معرفة للمصالح والمفاسد، والله المستعان.